وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اللهم اجعلنا منهم يا رب أهل التقوى هم أهل الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يتقيك في السر وفي العلن. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوتي وحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أيها الإخوة ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. عنوان هذه الحلقة ورحمتي وسعت كل شيء. مع الرقة، مع العاطفة، مع الحنان. نعيش في هذه الليلة في رحاب هذه الآية. نعيش في رحاب الله. نعيش مع الله عز وجل. نلتقي سويا على مائدة القرآن لنعيش في هذه الليلة أسعد اللحظات وأمتع الأوقات. حينما تكون مع الله تكون هذه اللحظات هي أسعد حياة عمرك ولحظات عمرك وأوقات عمرك حينما تكون مع الله. لأن إذا كان العمل مع الله ولله يكون هذا العمل مقبول عند الله عز وجل، وهذا ما يكون سبب من أهم أسباب دخولك الجنة عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل، وهذا هو العمل. ما نعمله هذه الليلة هو عمل، عمل صالح نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء. عنوان هذه الحلقة ورحمتي وسعت كل شيء. وتعالوا لنعيش أيها الإخوة والأخوات، أذهب بحضراتكم الآن إلى الله عز وجل لأنقل لحضراتكم هذا المشهد. الله سبحانه وتعالى يوصي آدم: يا آدم هذا عدو لك ولزوجك، انتبه، ده عدوك يا آدم، إبليس ده عدوك الأول والأخير، ليا لوحدي لا، وزوجتك ولكل نسلك. خلي بالك يا آدم، ده عدوك الوحيد الذي سيذهب بك إلى النار إن أطعته، وهو يريد أن يخرجك من الجنة، فانتبه. وإياك ثم إياك أن تأكل من هذه الشجرة، كل ما تشاء، ولكن إياك ثم إياك أن تأكل من هذه الشجرة. هذا هو البيان الرباني الذي أنقله لحضراتكم من هذا المشهد. ثم أنتقل بحضراتكم الآن إلى مشهد آخر عشت معه في الحلقة السابقة، حينما طرد الله إبليس من رحمته ومن جنته ومن عفوه، لأنه تجبر وتكبر واغتر ولم يتب ولم يستغفر عن جرمه الذي ارتكبه حينما لم يطع الله سبحانه وتعالى. وسألت حضراتكم هذا السؤال: ما الذي جرأ إبليس على ألا يطيع مولاه؟ ما الذي جرأه أيها الإخوة والأخوات؟ وحتى الآن لم تأتيني الإجابة الشافية، فأرجو من حضراتكم أن تجيبوني: ما الذي جرأ إبليس على ربه بحيث أنه لم يسجد ولم يطع مولاه سبحانه وتعالى؟ المشهد الثالث أيها الإخوة: طرد إبليس من الجنة، وآدم والزوجة يعيشان في الجنة. وبدأ إبليس الذي يعلم المداخل الرئيسية لعقلية آدم ولصدر آدم، بدأ يدخل إليه مداخلات. وتعالوا لنعيش. قال الله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو البيان الثالث الرباني أيها الإخوة والأخوات، الطرد والخروج ووعد صادق من الله، من صار على نهج إبليس من الإنس والجن سيكونان معه في النار والعياذ بالله. تعالوا إلى البيان الرابع، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا، أنتوا الاثنين فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حينما يتجرأ الإنسان على فعل نهى الله عنه ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فينبه الله سبحانه وتعالى آدم إلى هذه القضية، قضية المعصية وعدم الطاعة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إيه اللي حصل؟ بدأ إبليس يخش الآدم. أول مداخلة بقى، اسمع بقى، يوسوس. آدم كان لسه على الفطرة، لا يعرف الخبز ولا يعرف اللؤم، وما كان آدم أبدا لا خبيث ولا لئيم. الشيطان خبيث ولئيم، ولذلك كل إنسان في صفة الخبث واللؤم المنتشرة حاليا في صفة إبليسية والعياذ بالله، والحقد والحسد والتكبر والغرور والظلم والبطش بخلق الله ده إبليس. فوسوس لهما الشيطان. إيه الهدف بيوسوس ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما. يا الله، ده مجرم قوي إبليس ده والله. هو عاوز يعمل ايه؟ ده عاوز يعري آدم وحواء، ودي وظيفة إبليس في الدنيا، يعري النساء ويعري الرجالة. تلاقي واحد كده ماشي في الشارع بشرطي كده شكله حاجة صعبة والله، ولابس لك كده سلسلة ذهب وشوية خواتم ونسيانات وماشي، مش ممكن يكون ده راجل، مستحيل والله. فماشي كده في الشارع كده ما عرفش ماشي ازاي، انا ما عرفش والله. دي شغل إبليس. هو عاوز يعمل ايه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. في الجنة كان مستور آدم، مش شاف عورته ولا شاف عورة زوجته ولا زوجته شاف عورة آدم، مستورين. فهذا هدف إبليس الأول. طيب وبعدين المدخل اللي دخله لهم قال لهم إيه؟ وقال إبليس ما نهاكما، يبقى لمين؟ لآدم وحواء. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين مخلدون، يعني ملكين زي الملائكة، يعني أعمارك طويلة جدا، تكون من الملكين أو تكون من الخالدين. وأنا شرحت هذه الآية في الحلقة السابقة. وبعد كده أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم بيسد على طول، فطرته لسه سليمة، فطرته سليمة، بيصدق أي حد ولا حاجة صدقها. فدلهما بغرور، مجرم، شوف التكبر بتاعه والغرور بتاعه، مصمم بأن آدم اللي ربنا كرمه عليه أنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى. فلما ذاق الشجرة، الاتنين كانوا من الشجرة مش عايزين يموتوا عايزين يخلدوا، بدت لهما سوآتهما، كل واحد عورته بدأت تظهر والأكل بدأ يشتغل في المعدة. لأن في الجنة يا إخواننا لما نيجي ناكل هناك، أكلنا في الجنة مش زي الدنيا. أكل الدنيا هيروح فين؟ لابد إن هو في حاجة في المعدة، بعد ما العصارة تنزل على الأكل بتهضم، وبعد الهضم بيتحول إلى أمعاء، يروح لأمعاء الدقيقة عشان يتحول للدم، وبعد كده أمعاء الغليظة يروح دورة المية من جهاز الإخراج. الله، هو ده الوظيفة. لكن في الجنة مفيش كده، ده الأكل والشرب اللي احنا ناكله هناك هيطلع لهيئة عرق أطيب من ريحة المسك، وأحيانا تقريعة كده بعد كرع كده خلاص انتهت. سبحان الله، الجنة كده. ولذلك الواحد يأكل هناك بلا حساب، هنا ما تقدرش تأكل أكتر من طاقتك. لو جبت لك خروف هتأكل لك مين الراجل يقدر يكمل 2 كيلو؟ ما يقدرش ياكل خروف، يقول له كل خروف ما يقدرش، صعب. طب كل خروفين؟ صعب. هناك لا، ده يجي لك خادم واحد ويطوف عليهم ولدان مخلدون كل واحد معاه صنيتين. خلي بالك انت صنية على ايده اليمين وصنية على الشمال، كل صنية فيها 500 صنف من الطعام، كل صنف مختلف عن الآخر، كل صنف مختلف عن الآخر. يا الله الأصناف دي كلها شيخ سالم، أيوة لهم فيها ما يشتهون. أنت في الدنيا بس ما تعرفش شوية أكلات بامية وملوخية ومحشي وشوية سمك، على مش أكلات معروفة ومحدودة. هناك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والطعم مختلف تماما. سيبك من المواد الطعام اللي فيه مواد مسرطنة وكله كيماوي كله أمراض. فسبحان الله ولدان مخلدون. فهناك فآدم مجرد ما كلم الشجرة هو وزوجته بدأت العورة بزرت وبدأ الأكل يتحرك، بدأ يروح في الجنة مش عارف يودي عاوز يقضي حاجته، مش عارف يقضيها فين في الجنة، فين هتوديها فين يا آدم. فجاء الأمر من الله، اهبط بقى خلاص، أنا قلت لك كنت ما سمعتش الكلام، انزل قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يخاف. خلاص بقى فلا يضل ولا يشقى. يا سلام، نزل آدم عليه السلام وكل حسرة وكل ندم. هو آدم حزين أنه عصى ربنا مش أنه خرج من الجنة؟ بعض الناس مفكرة أن آدم حزين أنه خرج من الجنة، لا ده هو حزنه كله كيف عصى الذي خلقه وسواه. ولذلك شوف الحرارة يا إخواننا اللي خرجت من قلب آدم وحواء. آدم فطرته سليمة، لذلك لما عصى رجع بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى، وده الإنسان اللي فطرته لسه سليمة ما تلوثتش. أما الناس عشان فطرتها تلوثت والعياذ بالله، فيعني للأسف الشديد. اسمع معايا، وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. إيه اللي حصل بقى؟ ربنا راح منادي على آدم وحواء، ألم أنهكما، أنا مش قلت لكم ما تجيش ناحية هذه الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أمرين، قلت لك ابعد عن إبليس ما تسمعش له بيكرهك. الحاجة الثانية قلت لك اوعى تأكل من هذه الشجرة. خالفت أمرين يا آدم أنت وحواء. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال الاثنين ربنا، شوف الحرارة، ظلمنا أنفسنا، إحنا أخطأنا لما سمعنا ما سمعناش كلامك يا رب إن ده عدو لينا. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خسرنا كل شيء نتيجة صدق التوبة. وشوفوا آدم إخواننا خاطب ربنا بإيه، خاطب ربنا لأن ربنا دخل جوه آدم علم، نداه برحمته ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك إذا أردت أن يرضى عنك مولاك ناديه بصفة الرحمة. سأقف مع حضراتكم وقفة يا إخوانا. تتبعت القرآن وجدت جل الأنبياء، نادوا على الله بنفس نداء آدم، وده جديدة على فكرة، حاجة جديدة ديت. اسمعوا الحاجة الجديدة ديت، إن الأنبياء كلهم نادوا على الله بنفس نداء سيدنا آدم. تعال نشوف مع بعض، ها ده نداء آدم اللي احنا قلناه، دعاء سيدنا نوح، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شوف ده نداء برضو سيدنا مين، سيدنا نوح أو الرسول أو النبي. ده نداء سيدنا نوح. طب نداء من تاني؟ وده نداء سيدنا يونس. ها. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. برحمتك دعاء سيدنا موسى عليه السلام. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. خير الغافرين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده دعاء سيدنا مين؟ سيدنا سليمان اللي كانوا في الكهف, أصحاب الكهف, بنفس الدعاء. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. رحمة يا الله سيدنا محمد. وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ده برضو نداء ودعاء سيدنا محمد. شوف جبت لكم الأنبياء نفس الدعاء يا أخوانا, واحد. ولذلك النبي من المأثورات في الدعاء كان يقول اللهم رحمتك, اللهم رحمتك أرجو. وكان في هذه الرواية عند أبو داود بسند جيد, وفي رواية أخرى عند الطبراني وصححه الطبراني وهو عند الحاكم والنسائي أيضا, قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولذلك الكافر في النار يوم القيامة هيدعي بهذا الدعاء. مش هينفع, مش هينفع. وشوف ربك يجيب الكفر والظلمة اللي كانوا بيعذبوا الناس في الدنيا حتى الموت, دول ما لهمش توبة. خلي بالكم اللي بيعذب مخلوق في الدنيا حتى الموت ده ما لهش توبة. اوعى تفكر خالدا في النار. الآية ديت ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الآية دي آخر ما نزلت كما قال ابن عباس, ما نسختهاش آية عشان الظلم يقول لك اه ما انا اموت الناس والخلق واقتل زي ما انا عاوز بروح احج واتوب. لا ما فيش. اوعى انسى انت ملكش عند الله عز وجل, ملكش. ولذلك الحق من نفسك من دلوقتي, اعرف اسلامك ايه, اعرف دينك. مطلوب تعرف دينك. الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ما هو سبب ظلم الناس وقتل الناس حتى الموت منظر بشع. قتل انسان حتى الموت يا اخوان تحت التعذيب, وطأة التعذيب, ده أمر مش إنساني يا أخوان. ده مش إنسان اللي بيعمل كده, مش ممكن. ده إنسان مجرد من الإنسانية, وده صنع اليهود. لذلك بياخدوهم ياخدوا دورات في أمريكا وفي ألمانيا وفي أوروبا عشان يجردوهم من الإنسانية. يجيبوا لهم ستات ونساء وشربوهم خمور وبعدين يخلوهم بلا إحساس. ممكن يعذب والده, يعذب والدته. يا أخوانا مش قادر أقول لك حيوان إيه ده الحيوان. لا ده الحيوان جواه رحمة. دول أشد من الحيوانات. ما تظلموش الحيوانات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, دي صفات اليهود. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مش ذلك ما فيش مؤمن يعذب أخوه المسلم أبدا. صعب يا أخواننا, صعب صعب. في واحد عمل حاجة, في قوانين, قوانين القانون ياخد مجرى. مش في قانون إلهي؟ آه في قانون إلهي. آه افعل ولا تفعل. عن القوانين شافية وكافية, ما فرطنا في الكتاب من شيء. عشان كده يا اخوانا دي صفة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, برحمتك أستغيث. يوم القيامة الظلمة بينادوا على ربنا عشان يخرجهم من النار. يا اسمع إلى القرآن في آخر سورة يا شيخ سالم, في آخر سورة المؤمنون في آخرها, قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور, خلي بالك بقى مشوار طويل هناك بقى, ربنا أخرجنا منها فإن عدنا. في آخر سورة المؤمنون هم بيقولوا ربنا يقولون لله ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر وارحم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون. خسرتم كل شيء، خسرتم الشرف، وخسرتم العرض، وخسرتم الجسد، وخسرتم النفس، وخسرتم الجنة، وخسرتم رحمة الله. كل ذلك من أجل أي شيء أيها التعيس؟ من أجل منصب؟ هل المنصب يساوي سخط الله سبحانه وتعالى عليك؟ ضع مولاك في كفة، وضع هذا المنصب في كفة. بالله عليك، من يربح؟ من الفائز؟ من كان مع الله أم مع المنصب؟ واسمع إلى قول الله في آخر سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ريتني ما خدت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي. في الآخر ولي يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني مت وما اتبعثتش مرة تانية، يا ريتني مت وبقيت تراب، ما الذي أخرجني مرة ثانية للحساب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يا الله، ما أغنى عني ماليه، تعال المنصب، هلك عني سلطانيه، هتودوه فين؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. خلي بالك من الحتة الأخرانية، ولا يحض على طعام المسكين. بعض الإخوة بيظن إن هو ما كانش يعني بيأكل الفقراء والمساكين واليتامى، لا، ده ليس في قلبه رحمة لأحد، لا لضعيف ولا لغير ضعيف. هتقول لي أنا عبد المأمور؟ لا، ده أنت عبد لله. إياك نعبد، إياك نعبد، ومعنى لا إله إلا الله، أنت بتقول لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فخلي بالك، القضية كبيرة من صغيرة. خلي بالك يا مسكين، واللي كانوا رؤساءك هتبرأوا منك يوم كانوا يقول لك كان جواك صفات الظلم والجبروت والطغيان والقسوة، كانت عندك شهوة انك تترقى كل في كل عام وفي كل وقت، فكنت تبطش. والله ضعت يا مسكين، والله والله والله انت ضعت. فعشان كده خلي بالك، القضية كبيرة مش صغيرة. انت مش جاي عشان تظلم وتبطش، لا، ده انت جاي الدنيا دي في قلبك رقة ورحمة لخلق الله. ورحمتي وسعت كل شيء، مش عارف القسوة اللي عند المسلمين جات منين. والله ربك رحمن رحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله، يا الله، يا الله كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم بسبب الظلم والبطش الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ما كانش عندهم إيمان وإن ولدوا من آباء وأمهات من المسلمين وكتب في البطاقة مسلم لكن رب مسلم والإسلام يلعنه والقرآن يلعنه من أجل ذلكم أيها الإخوة والأخوات ربكم رحمن رحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أول صفة من صفات الله هو الرحمن الرحيم يا الله نبيكم نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو نبي الرحمة كتابكم كتاب رحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تشريعات الإسلام كلها رحمة فمن أين جاءت القسوة والغلظة والشدة في قلوبكم من أين جاءت هذه القسوة وهذه الغلظة وهذا الحقد الدفين وهذا الكبر والغرور من أين جاء تلك الأمراض جاءتكم من أين جاءتكم ربكم رحمن رحيم نبيكم نبي الرحمة كتابكم كتاب رحمة تشريعكم كله رحمة فمن أين جاءتكم هذه القسوة فلماذا لا يرحم بعضنا بعضا لماذا لا يشفق بعضنا على بعض هذه الأمة أمة رحمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذه الأمة أمة واحدة أخي في فلسطين هو نفس أخي الذي في العراق وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي الأردن وفي كل مكان فالمسلم أخو المسلم شئنا أم أبينا فلا بد أن تكون بيننا الرحمة يخاف بعضنا على بعض يعاون بعضنا بعضا بالإحسان وبالأمر بالمعروف يعين منا من كان قادر بالمال وبغير المال أخيه المسلم لا يتركه ولا يخذله بل يكن معه أيها الإخوة والأخوات هذا هو الإسلام ما عدا ذلك ليس من الإسلام فالغلظة والقسوة ومعاونة الظلمة والركون إلى الظلمة وأن نعمل مع أعداء هذه الأمة كل ذلك ليس من الإسلام بل الإسلام منك بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب الإسلام لا يعرفك أخي المسلم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله بل يجب نصرة هذا المسلم الضعيف تركنا المسلمين في كل مكان بلا شفقة وبلا رحمة تركناهم هناك في الصين في الإيغور تركناهم يسلخون ويذبحون ذبح النعاج في الشوارع أمة إذا صرخ فيها الطفل الضعيف وإذا صرخ فيها الشاب الضعيف والعجوز الضعيف والعجوز الضعيفة في أي مكان لا يجد من ينصره ولا يجد من يقول لبيك لبيك يا أخي المسلم ما الذي حدث لهذه الأمة من أين جاءتنا هذه القسوة أيها الإخوة والأخوات من أين جاءتنا هذه القسوة بل يتآمر بعضنا على بعض من أين جاءتنا هذه الأمور ليست من الإسلام في شيء فالله حرم الظلم وحرم البغي وأمرنا أن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فيا أمي التي في العراق التي تصرخ لا تجد مأوى لا لنفسها ولا لأولادها وشتت شعب العراق شتت شعب العراق في جميع دول العالم كما شتت الشعب الفلسطيني بمؤامرة غربية وتعاون البعض معهم تحت سمع ومرأة من العالم الإسلامي، وتركوا العراق كما تركوا فلسطين من قبل. ويا ترى الدور على أي دولة في الأيام القادمة؟ الأيام القادمة حبلة، وإسرائيل تستعد لمعركة قاسية. إسرائيل تستعد في الأيام القادمة أيها الإخوة إلى معركة شرسة مع 30 دول في آن واحد. وأسأل الله أن يجعل الهزيمة الثقيلة في الأيام القادمة لها، أنه ولي ذلك والقادر عليه. من أجل ذلك على الشعوب الإسلامية أن تستعد من الآن لنصرة الشعب المسكين في الأيام القادمة. كنا نبكي على العراق كما بكينا على فلسطين، وغدا سنبكي على سوريا، وغدا سنبكي على نساء سوريا وعلى أطفال سوريا وعلى رجال سوريا. فعلى أهل سوريا أن يستعدوا لمعركة قادمة ستفرض عليهم حتما شاءوا أم أبوا. عليهم أن يستعدوا، والاستعداد يبدأ من المسجد. الاستعداد يبدأ بالحجاب، الاستعداد يبدأ بشريعة الله، الاستعداد يبدأ بالإيمان. فالله لا ينصر إلا المؤمن، الله لا ينصر إلا المؤمن. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله لا ينصر إلا المؤمن. فأدخلوا الإيمان في قلوب السوريين في كل مكان. الإيمان الصادق والعمل الصادق والجهاد الصادق، هذا هو العامل الأساسي في ضربكم في الضربة القادمة لهذه الدولة المحتلة الجاثمة على أرض فلسطين. من أجل ذلكم على أهل سوريا أن تستعد من الآن. وأنا أخاطب الشعب السوري، يا أيها الشعب، يا أيها الشعب العزيز الأبي، عليكم بالله والاستعانة بالله والاستعداد من الآن. حفظوا أبناءكم القرآن وعلموهم حب الجهاد في سبيل الله، واجعلوا قدوتهم الرسول وأسوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، منهجهم القرآن، ربهم على حب الصحابة. من الآن ابدأوا، فالأيام القادمة أيام حاسمة، إما نصر لكم وإما أن يكون غير ذلك. وأسأل الله أن ينصركم بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أقول لأهلي وأحبابي في لبنان، يا أهل لبنان، إسرائيل لا ترحم سني ولا شيعي. إسرائيل لا تعرف القوم من البعث، عدوها الأساسي كل مسلم وكل عربي، فهي تكره أي مخلوق ما عدا اليهودي. فهم كما يزعمون أنه شعب الله المختار وكل الشعوب عبيدة لهم، هم يقولون ذلك في توراتهم المزيفة. فاعلموا ذلك جيدا. فعلى الشعب اللبناني أن يتحد وأن يستعد من الآن. وأقول لإخواني في غزة، لقد رأيت رؤيا، الهارب من غزة يدبر لكم أمرا عظيما، فانتبهوا جيدا من هذا الخائن العميل لإسرائيل في الأيام القادمة. انتبهوا ولا تغفلوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الرباعية ولا إلى كلام أوروبا. فهذا الكلام كلام تسكين، ولكنهم يدبرون لكم أمرا بليل. ورأيت ذلك والله على ما أقول شهيد، إنهم يدبرون لكم أمرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم كما نصركم من قبل. ولكن أقول لكم بصراحة، ستنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى، والله ستنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزكم وأن يرفعكم وأن يكون معكم. فأنتم استعددتم استعدادا إيماني شهد به العالم الغربي قبل الإسلام، والأيام القادمة هي أيامكم. وآت النصر، والفرج قريب، والليل سينبلج والليل سيذهب، وإشراقة النهار والصباح آتية، إني أراها قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. إياكم أن تظنوا أن الله سيترككم، محال إياكم أن تظنوا ذلك. ولا يدخل فيه يدخل في قلوبكم هذا الأمر. فهذا كلام المرجفون في المدينة يخوفونكم، ولكن الأيام القادمة هي أيامكم وهزيمة لأعدائكم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يوضح هذه الحقيقة في آخر سورة المؤمنون أيها الإخوة والأخوات، يوضح هذه الحقيقة: لا رحمة لهم يوم القيامة كما لم يرحموا خلق الله في الدنيا، لا يرحمهم الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. وتعالوا لنعيش مع حضراتكم سويا مع رحمات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: ورحمته وسعت كل شيء، وقال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. قال تعالى في كتابه أيها الإخوة والأخوات، قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة في 100 جزء، في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، رواه البخاري. من رحمة ربنا بينا نزل الدنيا رحمة واحدة، يبقى الرحمة كان جزء 100، أنزل الله منها واحدة، تلاقي الحيوان القطة تخاف على بنتها وابنها، لما تلاقي قطة عطوفة على ابنها أو بنتها اعرف ان دي رحمة ربنا غرسها جواها. الأم لما ترطب على ابنها وترضيه وتقول له حاضر يا حبيبي، دي رحمات ربنا دخلها، رحمة واحدة دخلها ربنا في قلب الأم وكذلك في قلب الأب. الرحمة اللي بين الناس، لا واحد صغير بيرحم الكبير والكبير بيرحم الصغير، كل دي رحمة واحدة أنزلها الله إلى السماء الدنيا في قلوب الناس ليرحم بعضنا بعضا. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، وأبقى 99 من رحماته إلى يوم القيامة. ورحمة الواحدة بس، رحمة ربنا الواحدة بس وسعت كل شيء. ولذلك اوعى الظن يا عبد الله إنك هتخش الجنة بعملك، اوعى. الرسول في رواية صحيحة يقول للصحابة كده: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. بعمله؟ قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله في رحمته، ارحمني. الله أكبر. ولذلك في رواية صحيحة أيضا يؤتى بعبد يوم القيامة عند الميزان مطأطأ الرأس وحزين، العبد ده ما ظلمش الخلق بس تاب، عمل شوية ذنوب كده بينه وبين ربنا. فربك سبحانه وتعالى معاه 99 سجل، كل سجل مد البصر وكلها ذنوب بينه وبين ربنا مش بين الخلق. فقال: بس ده أنا رايح النار. حزين ليه يا عبدي؟ يا رب معاه 99 سجل، ده أنا رايح النار. قال له: ما تحزنش، لا تقلق، في كلمة، خد الورقة دي فيها كلمة قلتها في الدنيا حطها في كفة، والتسعة وتسعين هتحط في كفة، الورقة دي هتطرد 99 سجل وهتنتصر عليهم. فالعبد يوم ما أقول كلمة واحدة تطير كل ده، فحط الكلمة في كفة والصحف في كفة، فرجحت الورقة ففتحها العبد فوجد فيها لا إله إلا الله، قال من قلبي خالصة لوجه الله، قال عبدي ادخل الجنة برحمتي. الله، ورحمتي وسعت كل شيء. حاسس بيها؟ تحسين يا أخوانا بالجو اللطيف ده؟ الرحمة رحمة، نرحم بعض، إن الولد يرحم والدته والأم ترحم ابنها، إن الولد يرحم أباه والأب يرحم الابن، كل واحد يرحم الآخر. أرحم جارتي وأرحم جاري، أرحم خلق الله في كل مكان، أعيش بالرحمة. يا هي دي الإنسانية والفطرة، ما الرحمة دي رقة في القلب، عاطفة. دلوقتي تلاقي ناس عندها شدة وغلظة وعايزين يأكلوا بعض ومشحونين ضد بعض، عربيتين جنب بعض عاوز يدوس ده وعاوز يضيع عليه ويقول له انت بتاع يطلع ويسب الدين ويشتم مش طايقين بعض عايزين ياكلوا بعض غابه غابه القانون الرباني محوه وجابوا القانون الفرنسي حول الناس الى ايه اللا انسانيه غابه فيها وحوش القوي عاوز ياكل الضعيف والضعيف ملوش مكان اول ما تكبر الام ودوها دار المسنين مش رحمه ما عادش لي رحمة إلا إلا إلا من رحم ربي إن رحمتي تغلب غضبي ده حديث قدسي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين إن من أوائل أسماء الله الحسنى إخواننا هو الرحمن الرحيم وربك سمى سورة في القرآن بهذه الصفة وبهذا الاسم سورة الرحمن عشان الواحد يحس براحة نفسية عشان الواحد ما يجي يفتكر النار وأهوال القيامة والواحد بيموت من الرعب والله الواحد أول ما بيشوف كده يفتكر يوم القيامة أبص على سورة الرحمن أحس براحة أحس براحة والله نفسيتي بترتاح شوية الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة الرحمن يا سلام الله الرحمن الرحيم الرحمن يا أخوانا ديت شملة يعني خاصة بالمسلم وبغير المسلم بالمؤمن والكافر بالعاصي وبالطائع دي رحمة شاملة الكل تعالى سفيتي كافرين هو بيطعمهم ويسقيهم سبحانه وتعالى مش حرمهم خلي بالكم دي ورحمتي وسعت ده اسمها ايه الرحمن طب الرحيم كما قال بعض المفسرين قال لك ان ديت خاصة بالمؤمنين يبقى الرحمن شاملة والرحيم خاصة يا سبحان الله قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما شفت الآية وكان بالمؤمنين رحيما قالش رحمن لا رحيما عشان الرسول يضرب لنا مثل جميل جدا على ساعة رحمة ربنا عشان ما يأس عشان اللي عمل معاصي يتوب ويرجع لربنا امرأة فقدت امرأة طفلها في السبي كان السبي جاي على الرسول كده فواحدة خدت غفلة ابنها كان بيرضع صحيت ملتوش فطبعا قامت مفزوعة وبكاء فلقت ابنها فرحت قوي الحنان كله تطبطب عليه وألقمته السدي وتطبطب عليه وترضعه فالنبي الصحابة مذهولين من هذا الموقف البكاء وهتتجنن عليه وفجأة بقت يعني عاطفة غريبة قوي هادية وتطبطب عليه وفرحانة بيه قوي وترضعه السدي عاطفة شديدة فقال النبي أترون هذه المرأة ممكن ترمي ابنها في النار تلقي بولدها في النار ممكن قال لها ده كان غاب عنها شوية كانت تتجنن عليه قال فالله أرحم بخلقه من هذه الأم بولدها والرواية صحيحة يا الله يا الله من ساعة رحمة ربنا بينا يا إخوانا إنه جاب لنا رسل وأنبياء أو الله تخيل لو ما فيش رسل ولا أنبياء كل واحد فينا عشان نحس برحمة ربنا عليه تخيل لو ما كانش جه سيدنا محمد كان لسه تحول إليه كان لسه الناس عم تعبد أصنام وكفرة وبيعبدوا الطاغوت اللي هم الحكام الظلمة أو الله ده كانت هتبقى مصيبة وكارثة ولذلك وما أرسلناك إلا رحمة فالرسل دول رحمة الكتب يا أخواننا رحمة كتب اللي جاي من السماء الكتب السماوية اللي من عند الله سبحانه وتعالى كلام الله رحمة من الله سبحانه وتعالى أو الله رحمة سبحان الله التشريعات رحمة يا أخواننا ربنا حرم علينا الزنا ما فحشة ومصيبة وكارثة اختلاط الأنساب يا أخواننا واحد ما عرفش ابنه مين من العيال ابن ده ولا ابن ده ولا ابن ده ولا مصيبة وكارثة التشريعات اللي حرمها ربنا كلها رحمة الخمرة صاروا الخمرة اللي بتنزل في مواردنا وتجيب صداع وتجيب أمراض خطيرة لما تحرماتش ديت شوف من رحمة ربنا حرمها سبحانه وتعالى والله فحرم ربنا أشياء رحمة بخلقه سبحانه وتعالى وشرع تشريعات كلها رحمة زي الصلاة الصلاة دي أعظم رحمة رحمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيضرب مثال كده جاب عود ناشف كده وراح منزل الأوراق، قال إذا توضأ العبد وصلى بين تحاتت عنه ذنوبه، سقطت عنه ذنوبه كما تحاتت هذه الأوراق من على هذا العرف، سقطت ذنوبه كلها. صور مجرد ما تتوضأ ذنوبك راحت كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ده رحمات. الصيام رحمة، الزكاة رحمة، الحج رحمة، الجهاد رحمة، كل تشعات ربنا رحمة. اسمع أخي الحبيب، عاوز يعني عشان أختصر المسافة محتاجين نطلع من الحلقة بدروس مستفادة. الرحمة دي خاصة ولا الرحمة العامة؟ تعالوا نعيش مع الرحمات يا أخوانا. في رحمات الناس يعني في غفلة عنها. من أولى الناس بالرحمة يا أخوانا؟ أولى الناس بالرحمة الأبوين. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. المطلوب منه ومنك نرحم الأب ونرحم الأم. طيب وبعدين ومن أولى ناس بالرحمة شيخ سالم كمان الناس الكبار، كبار السن لهم علينا حقوق كبيرة جدا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الكبير ده بيتحول لواحد ضعيف محتاج من يسنده، زي ما سندك وانت كنت ضعيف هو يجيله مرحلة يضعف فيها، فالقوي فينا لازم يسنده زي ما سندني وانا ضعيف أسنده هو وهو أضعف، وهو أضعف. كذلك اليتيم يا إخوانا، اليتيم ده محتاج إحسان ومحتاج رحمات. اليتيم وحاجة النبي يقوله في قلبي قسوة، لو كنت عاوز تضيع القسوة دي ملس بيدك على رأس يتيم بس، قسوة قلبك كلها تروح. كذلك الخادم اللي عندنا في البيت، الخدم لازم نرحمهم. سيدنا أنس يقول خاتمت النبي 10 سنوات ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته، وما قال لي أف قط. وصحابي من الصحابة كان بيضرب خادم عنده بصوت، ورواية صحيحة، فغضب النبي غضبا صديقا بيقول لك أنا ما اعلم أن الله قادر عليه أقدر منك. اعلم أبا مسعود، أبا مسعود البدري قال اعلم أن الله قادر عليه أقدر منك. ولك ما سمعتش من الصوت وغضب شدة غضبه ما عرفش من، فلقيت الرسول فلما لقيت النبي غضبان عشان أنا بضربه قال اعتقته لوجه الله يا رسول، هو حر لوجه الله، كان عبد، يبقى ضربي عشان ربنا يكفر لي ذنبي أنا اعتقته لوجه الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالقضية كبيرة جدا، حتى الحيوانات لازم نرحم الحيوانات. مين أولى الناس بالرحمة؟ الوالدين كما قلت، بعد كده أولادك، بعد الوالدين الأولاد. الزوجة ومن آيات خلق من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ترحم زوجتك، ارحمها، تكل فيها. أولادك، كو أنفسكم وأهلكم نار، نجي أولادك من النار، ارحمهم، علمهم الإسلام، علمهم الصلاة، علمهم كيف الجهاد في سبيل الله، علمهم يشيلوا هم أمة، علمهم إزاي يفهموا الإسلام فهما صحيحا شاملا. حاضر يا أستاذ حمدي. اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الأطفال الأولاد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد ابن سيدنا زيد بن حارثة، سيدنا أسامة صغير كده جابه على رجله فاخده كده وقعده ويطبطب عليه، فجي الحسن برضو قعد على الفخذ الثاني وطبطب عليه، قال اللهم إني أرحمهما فارحمهما، جعله النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية في صحيح البخاري، شوف شوف شوف دي رحمة يا إخواننا. والأقرب بن حابس شوف النبي بيقبل له أتقبلون الأطفال؟ يا أبو قلبي فيه كله شدة. لا، من لم يرحم لا يرحم، تقدر طفل أمال يعني ندنينا نضرب فيه ونعذب فيه؟ الإسلام ده حلو يا أخوانا، دي الرحمة. وأولى الناس بالرحمة الخدم كما قلت حضراتكم، وأولى الناس بالرحمة أيضا المرضى في المستشفيات يا أخوانا. المريض ده محتاج اللي احنا بنسميها الممرضة، ترحمهم وتقول له حاضر، لأن المريض لحوح وبيطلب حاجات كتيرة من شدة الألم غصبا عنه، ليس على المريض حرج، نتحملهم نرحمهم ناخد أجر عند الله سبحانه وتعالى. الصغار والكبار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا، رواه أحمد والترمذي حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. اليتيم، أتحب أن يلين قلبك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين الله قلبك. لما جاء الرجل وقال إن شغل الحلقة للأسف خلصت من بين أيدينا بسرعة جدا، فعشان كده يا إخواننا إحنا سألنا سؤال مهم جدا اللي هو ليه إبليس تجرأ على معصية الله؟ إيه اللي جرأه؟ تعال نشوف الإخوة والأخوات عملوا إيه. يا أستاذ حمدي نبهني الخمس زي بس اللي دعينا بك ثواب. الله يسترك. طيب يا حبيبي أم إيهاب من الأردن، السلام عليكم، كيف أنتم؟ كيف أنتم؟ بخير الحمد لله. تجرأ إبليس على ربي بسبب الكبر وجزيتم الجنة. الله يكرمك يا أم إيهاب وربنا يرزقك إن شاء الله الجنة يا أهل الأردن يا أهل الكرم والجود وأهل النصرة. عندما أمره الله تعالى بالسجود إلى آدم عماد الدين ناجي مصر المنيا أهل الصعيد رجالة مصر، عندما أمره الله تعالى بالسجود إلى آدم لا وإحنا بنسأل العلة اللي جرأه. أخونا عماد الدين ناجي ربنا يجعلها من حسناتك، أنا بشكرك على مشاركتك معي. لمياء عثمان السعودية، الأخت لمياء عثمان السعودية الشقيقة والحبيبة إلى قلبي، السلام عليكم. تجرأ إبليس على ربي بسبب أنه يرى لنفسه الأفضلية على خلق الله بسبب الكبر. جزيت خيرا يا أخت لمياء، وأسأل الله إن كنت متزوجة يهديلك زوجك ويهديلك أولادك ويجعل بيتك آمن مطمئن. دمعة أو غير متزوجة أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح والبيت الصالح والمنكوب الصالح والولد الصالح. دمعة من العراق، السلام عليكم، أسأل الله أن ينصرك على كل من يظلمك يا شيخ سلم ويحفظك، آمين يا أخت العراق ويا بنت العراق. نعم دمعة على العراق والله، دمعي تنزف على العراق وأهل العراق والله، أتألم لآلامكم والله أتألم لآلامكم. ادعو لنا يا شيخ سالم صوتك لماذا لسجل شرك اني احبك في الله يا اسد الدعاء يا شيخ سالم ابو المؤيد الاردن، اسال الله ان يؤيدك بنصر من السماء اخي الحبيب. بالله عليك يا شيخ سالم ادعو لاختي هي في العنايه في غيبوبه، اسال الله ان يشفيها وان يعافيها بسبب الغيره والحقد يا شيخ سالم يعني تجرأ. اللهم هدينا اللهم كذا اخي، وصل لشيخي سالم وارجو الدعاء رشا من العراق، اسال الله يا اختي رشا أن يرزقك الزوج الصالح. أنا محمد من سوهاج، أهل سوهاج أحبابي، سبب تجرؤ إبليس على الله هو الكبر لأنه متكبر. جزاك الله خيرا أخ محمد، نفس إبليس وسوست له بذلك وذلك بسبب لؤم وتكون الحياة. تجرؤ إبليس على ربي بسبب كبرياه. عصام محمد من الشرقية محافظة الحبيبة، التكبر عز الدين قادري دمشق سوريا، أسأل الله أن ينصركم يا أهل سوريا وأن يرزقكم الإيمان والثبات عليه. السبب هو الحسد، حسد إبليس عليه من الله اللعنات. حسن طروانة الأردن، ربنا يثبتك أخ حسن ونشكرك على مشاركتك معي الكثير، ربنا يجعل من حسناتك أخي الحبيب. أرجوك يا شيخ سالم ادعي لي بقضاء ديني، أسأل أن يسد دينك ويقضي دم دينك ويزيل الهم من عصر. الإجابة شعر بأنه خير منه، وأيضا شعر بتكبر عمر محمد الحسن السودان، أسأل الله أن يثبتكم يا أهل السودان ويرزقكم الثبات على الإيمان، ونحب أهل السودان. إخواني بالله عليكم بلغوا الشيخ سالم ادعي لابنتي بالزواج الصالح، أسأل الله أن يرزقها الزواج الصالح. نفس إبليس وسوست له بذلك، أرجو الدعاء للشيخ من غيب القرآن يا شيخنا، ما رأيك في زوج ظالم زوجته 18 سنة؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلم زوجته أو الزوجة اللي تظلم زوجها، ربنا يهديهم لبعض يا رب. السلام عليكم أخوك محمد، حاضر يا حبيبي، إن حبك في الله يا شيخ سالم فبارك الله فيك وفي عمرك وجزاك الله عنا كل خير. أخوك محمد أسأل الله أن يثبتك أخ محمد وزوجك الإيمان والثبات عليه. نحبك في الله شيخ سالم، بارك الله فيك أخوك محمد، ربنا يجعل من حسناتك أخ محمد، اللهم أمين يا رب، وأحبك الذي أحبتني من أجله. تجرأ إبليس اللعين وعصر بسط كبرى منه على أن خلق لأنه خلق من تراب آدم. سامحك لا مش عارف إيه، السلام عليكم الشيخ افتدني أفادك لتزوجت من شاب. طيب من فلسطين من أحمد أبو زيدة، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يضر الشيخ سالم، أسأل الله أن يثبتكم فأنتم أحبابي، أنتم أحبابي ولن أترككم ولن أتخلى عنكم، فأنا وأنتم في مركبة واحدة، وأسأل الله أن يثبتكم وأن ينصركم، ومن مات منكم شهيدا ولم أنل هذه الشهادة أسألكم يا أخواني في فلسطين من مات منكم شهيدا أن يتشفع لي عند ربي يوم القيامة، اللهم أمين يا رب. إخواني الإجابة الصحيحة وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. عارفين إيه هي الإجابة الصحيحة؟ إبليس تجرأ على الله لأنه عاش فترة طويلة مع الملائكة، عرف ان رحمه ربنا سبقت غضبه، ودي واضحه في سوره ايه مريم في في في قول سيدنا ابراهيم لما كان بيخاطب والده، لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن. شوف اسلوب سيدنا ابراهيم استخدم كلمه الرحمن، فبسبب رحمه ربنا الواسعه تجرأ ابليس، قال مهما اعمل هيرحمني ومش هيطردني من رحمته، فده الغرور والتكبر اهو وصل لحد مرحله ايه. فعشان كده الواحد فينا ما يخترش برحمة الله، خليك بين المنزلتين بين الرجاء وبين الرحم. بين الخوف والرحمة. خاف تسلم، لكن خوفك يدفعك للعمل، في نفس الوقت تتعشم في رحمة الله وتعمل بالرحمة. إذا كنت عاوز رحمة ربنا فسأكتبها للذين يتقون، يبقى تتق الله وتأدي الزكاة وصوم رمضان وتعمل بما أمر الله وتبتعد عما نهى الله. اللي عاوز الرحمة وده، أما أنت عمال تعصي ربنا رحمة ربنا واسعت كل شيء، عمال تظلم بالناس وترحمة ربنا، طب ما تظلمش. لا، أنا هعمل، أنا عاوز ربنا يغفر لي، إن ربنا أغفر يا ربك ربي قلوبه، أنا ما بصليش واظلم الناس بس أخش الجنة غصب عنك. ما هو ده غرور إبليس، ما ده كلام إبليس، ما أنت بتضحك على نفسك. عشان كده اللي عاوز الرحمة، الأخت اللي عاوز ترحم نفسها تلبس النقاب، تلبس الخمار، تلبس الحجاب. خلاص اسمعني، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أدخل في قلوب المسلمين في كل مكان الرحمة، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت، أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في فلسطين، وانصر عبادك وأولياك المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي داغستان وفي الشيشان وفي الصين وفي كل مكان. منا الدعاء عليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن نحبكم في الله، وأسأل الله أن يدخل في قلوبنا الرحمة ليرحم بعضنا بعضا. اللهم إني جئت من أجلك، فاجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سامحني.